بسم الله Good. ولا تحمل علينا إصرا أنت مولانا فانصرنا على القوم المجرمين.

وَالَّذِي يُطَوِّرُكُمْ

وما يذكر إلا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع جند الألوف وشفاء الصدور عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل أنا وهو القرآن الكريم تلاها على مسامع حضرتكم ما قارئ بمريض مصر العربية وقارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي وقارئ بمسجد العارف لله سيدي شد بمدينة الشهداء فاضلة القارئ الحاج خضر احمد مصطفى قارئ ومقيم الكميشة مركز سلا محافظة المنوفية بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية الحديثة الكبرى تطلب وتوبة بإدارة المتوكل على الله إدارة عز الدين أبو نعيم المقيم بتلوانة أيها السادة شكر الله تعيكم جميعا الرحمن الرحيم

وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.